بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع بعون الله وتوفيقه في شرح أو في التعليق على شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وبالمناسبة سنحتاج إلى، حيث أننا لازلنا في النصف الأول من الكتاب، ويعني سنحتاج إلى بعض الوقت، لذلك سنضيف إن شاء الله تعالى بعد العشاء حصة، وفي هذا اليوم إن شاء الله بعد كذلك، ويوم غد إن شاء الله تعالى كذلك نضيف حصة بحيث نتمكن من المرور على الكتاب، إضافة إلى أن المرور سيكون إن شاء الله سريعا، لأن كثيرا من مسائله التي ستأتي هي واضحة، إنما نمر عليها سريعا، لا نقف إلا مع الأشياء التي تحتاج إلى توكيد أو بيان أو كشف أو استدراك، إن كان ذلك قليل، كان ذلك قليلا جدا. بسم الله، وصلنا إلى كلامه على الإمام الأنبياء. بسم الله، سمع. نعم، قال والإيمان، الواو هذا عاطف على ما تقدم من قوله ومن السنة كذا، يعني من السنة الإيمان بالأنبياء وبالملائكة، وهذا لا شك أنه من أركان الإيمان المعروفة في قوله تبارك وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فمن لم يؤمن بالأنبياء أو لم يؤمن بالملائكة كفر، خرج من الإسلام. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما قال جبريل: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، أو تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا من حديث عمر في صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة في الصحيحين. والإيمان بما عرف منهم بعينه كالخمسة والعشرين المذكورين في القرآن، وهؤلاء كلهم رسل، وأنه هناك منهم من هو نبي الرسول، ومنهم من هو نبي وليس برسول. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول أوحي إليه بشرع وبعث إلى قوم مخالفين، والنبي أوحي إليه بشرع وبعث إلى قوم موافقين كالمجدد لرسالة من قبله. والإيمان بمن عرف منهم باسمه صريحه، وكذلك الملائكة، كذلك ما أنزل عليهم من الكتب، كالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، والإنجيل على موسى عيسى، والتوراة على موسى، وهي الصحف، صحف موسى، وكذلك صحف إبراهيم المذكور في قوله عز وجل: صحف إبراهيم وموسى. فكذلك الإيمان بالملائكة وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم كما قال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو بالكثرة والعدد يعني صفاتهم التي ذكرها في الكتاب والسنة، ويعرف منهم يؤمن من صرح باسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت الذي يسميه الناس عزرائيل وإن كان لم يصح فيه الحديث. المهم هذا من الأشياء المعروفة التي لا تحتاج إلى طول وقوف. ثم قال والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، هذا لا شك فيه لأنه من أصول الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر ركن أركان الدين، ركن أركان الإيمان. والجنة والنار مخلوقتان الآن موجودة مخلوقة، دل على ذلك الكتاب والسنة. قال عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، وقال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت مجهزة معدة. قال تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت إلى آخر الحديث وهو في الصحيحين. وقال عن النار أعدت للكافرين، قال إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا، مرصودة معدة. فالأدلة تدل على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة لما أسري به، قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. رأى جبريل نزلة أخرى، أين رآه؟ عند سدرة المنتهى هناك التي عندها جنة المأوى، إذن هي مخلوقة موجودة، رآها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء في بيان هذه الآية، ما يبين هذه الآية، قال ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. هذا في الصحيحين حديث أنس، هي مخلوقة موجودة. وهذا محل اتفاق ومحل اتفاق. قال الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، كما قال عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، علو عليين العلو، وسقفها عرش الرحمن كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنها سقفها عرش الرحمن. يقول والنار تحت الأرض السابعة السفلى كما في الحديث اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فيطرح في حديث العرباض بن سارية في قصة القبر، عذاب القبر. المهم أنه فيه أن النار في الأرض السفلى. قال وهما مخلوقتان، إنها الجنة والنار مخلوقتان، قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها، كما في حديث عبد الله بن عمرو في أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ومعه كتابان في يده اليمنى كتاب وفي اليسرى كتاب، ثم قال هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم، وهذا كتاب في الذي في شماله كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائلهم، ثم ختم على ذلك يعني فلا يزاد فيه ولا ينقص. ثم ألقاهما وقال فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا الحديث وهو حديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة المسند وغيره يبين فيه أنه فرغ منهم، كذلك ما جاء بدلائل الكتاب والسنة أن الله كتب كل شيء وقدر كل شيء. ثم يقول لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تعالى تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين، يعني الجنة والنار لا تفنيان، خلاف عقيدة الجهمية الذين يقولون أنهما تفنيان، السنة والجماعة يقول لا تفنيان، لأن الله خلقهما للبقاء، خلقهما للبقاء وجعلهما دار جزاء لأوليائه الذين جعل لهم النعيم الأبدي في الجنة، أو جعل النار لأعدائه الذين جعل لهم العذاب الأبدي في النار. قال عز وجل وما هم بخارجين من النار في الكفر. وقال عن الجنة وما هم منها بمخرجين، وأخبر أنهم خالدين فيها أبدا في آيات كثيرة. المهم أن دل ذلك على أنهما لا تثنيان، لأن الله خلقهما للبقاء وهما مخلوقتان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم أو ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. هذه ثلاثة جعلها الله، خلقها الله للبقاء، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم. وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة وأئمتها، خالفهم، لذلك لا يلتفت إليه. فهذا محل إجماع. ثم قال رحمه الله: وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى. الجنة التي أخرج منها آدم هي الجنة التي خلقها الله وأعدها لأوليائه، أخرج بمعصيته، فهذه هي الجنة، هذا هو الصحيح الذي دل عليه الأدلة. نعم. نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة، من السنة الواجبة، الإيمان بالمسيح الدجال أنه كائن، الإيمان بظهوره تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني حديثه من الأحاديث المتواترة التي لم ينكرها إلا الخوارج والمعتزلة. المصنف ذكرها تنبيها على مخالفة بأنها من السنة التي خالف فيها أهل البدع. الخوارج والمعتزلة أنكروا وجود المسيح الدجال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه في الأحاديث كثيرة مشهورة معرفها الناس. ومما ذكر أخبر أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن ومؤمنة، كاتب أو غير كاتب، يعني يقرأه يعلم القراءة أو لا يعلم، إنما معرفته بالإيمان، معرفته قوة يجعلها الله في نفس المؤمن أن يقرأ ما كتب. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاف فاراء، حروف التي كتبت على بين عيني على وجهه. ثم قال: والإيمان بنزول عيسى بن مريم ينزل فيقتل الدجال ويتزوج، يعني عيسى، ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني المهدي الذي يكون في آخر الزمان، ويموت، ثم يموت عيسى في الأرض ويدفنه المسلمون، لأن عيسى رفعه الله كما قال عز وجل بل رفعه الله إليه. وثم ينزل آخر الزمان، وهذا من عقائد السنة والجماعة، من لم يؤمن به يقدح في إيمانه، يخشى عليه الكفر، يشك في يظن أن عيسى قد قتل أو مات أو نحوه، لا، هو حي رفعه الله، حي يرزق في السماء الدنيا، ثم ينزل آخر الزمان، وهكذا يكون منه. وأحاديثه طويلة وكثيرة، هو وحديث قصة الدجال ويأجوج وماجوج موجودة في كتب أشراط الساعة تراجع ومشهورة بين الناس. نعم، لا نطيل فيه لأنه من المشهور، من العلم المشهور هذا. نعم. هذه مسألة مما خالف فيها أهل السنة، خالفوا فيها أهل البدع سواء من الوعيدية أو من المرجئة، لأن المرجئة قالوا لا يزيد ولا ينقص، وأنه تصديق فقط وليس بعمل. ومنهم من قال تصديق وقول فقط، قول لا إله إلا الله شهادة. والخوارج قالوا، والمعتزلة قالوا نعم هو قول وعمل، ونية، ولكنه لا ينقص. قالوا فارقوا أهل السنة بأنهم قالوا لا ينقص، يزيد ولا ينقص. كيف؟ قالوا إذا نقصانه هو نقضانه، ينتقض المعصية تنقضه كبيرة عندهم أنها تبطله كليا. ففارقوا أهل السنة بهذه المسألة، بهذه الجزئية، أقصد الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فارقوا أهل السنة بأنهم قالوا نقصانه هو نقضانه، انتقاضه، فإذا ارتكب الكبيرة انتقض إيمانه، فكفرته الخوارج وخرجته من الإسلام المعتزلة. لأن المعتزلة قالوا خرج من الإسلام بالمعصية كبيرة ولم نحكم بكفره، وإلا في الآخرة هو في النار خالدا مخلدا. في النهاية وافقوا الخوارج على هذا المذهب. الجهمية المرجئة قالوا إنه لا يزيد ولا ينقص، وليس وليس بعمل. منهم من قال إنه قول لكنه أنكر العمل، يعني يقولون إن الصلاة والصيام وهذه الأعمال ليست إيمانا على الحقيقة، إنما تسمى إيمانا مجازا، وهذا قول باطل، قول باطل. فقول أهل السنة والجماعة الذي أجمع عليه السلف وعليه الصحابة والتابعون الأئمة أن الإيمان قول وعمل ونية. قول يعني باللسان، هو القول باللسان، كل عمل صالح تقوله بلسانك هو من الإيمان، وكل عمل صالح تفعله بجوارحك فهو من الإيمان، وكل عمل صالح يكون في قلبك سواء من التصديق أو من أعمال القلوب، لأن القلب له قول وعمل، قوله التصديق وعمله ما يكون في القلب من الخشية والخوف والرجاء والحب إلى آخر أعمال القلوب. قال ونية وإصابة، كيف إصابة؟ النية معروفة، الإخلاص مقصود بها، إصابة موافقة السنة، إصابة الشريعة، لأن هذه أيضا من الإيمان، أن الإنسان يصيب السنة، يصيب الشريعة، يوافقها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا مخالفة الشريعة. يزيد وينقص، يزيد بالطاعة زيادة لا حد لها، من كثرة ما دام لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، وقد شرع الله كما ونوعا. وينقص حتى لا يبقى منه شيء، ينقص نقصا حتى يبقى لا يبقى منه شيء. كيف لا يبقى منه شيء؟ نعم لا يبقى منه شيء، يبقى مجرد التصديق. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لما شفع، قال وشفع الصديقون وشفع المؤمنون، قال اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فأخرجوا ذلك. ثم قال شفعوا فقال اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال برة من إيمان، فذهبوا. ثم رجعوا وقال اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فذهبوا. ثم لم يبق، فجاءوا قالوا لم يبق بها أحد فيه، فيخرج الله قوما لم يعملوا خيرا قط. دل على أنه قد ينقص الإيمان فلا يبقى معه إلا مجرد التصديق، وهذه قد تعرض للإنسان، نسأل الله العافية والسلام. وأنت إذا سمعت بهذه الأحاديث وكيف تعارضها أو في نظرك مع حديث الوعيد وحديث كذا، لا، وهذا في رحمة الله، ما دام أنه مسلم فهو تحت رحمة الله. ثم إن هذا إخراج من النار، يعني استحقوا ما أخذوه من العذاب في النار، نسأل الله عليه وسلم. ثم إنه هذا يكون أيضا، قد يوجد من هو مؤمن وليس معه من الإيمان إلا التصديق. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى في الصدور منه شيء ولا في السطور منه شيء، فيبقى أقوام لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا إلا أنهم يقولوا الله الله. فقال حذيفة يا رسول الله وما تنفعهم ذلك؟ قال تنجيهم من النار. لماذا هؤلاء نجوا أنجوهم؟ لأنهم لم يعرفوا شيئا، بقوا في فترة من الفترات ليس معهم، لا يعرفون من العلم شيئا، إلا أنهم يعرفون الله الله مسلمون. قال وجدنا أبانا، وفي رواية لا إله إلا الله، في رواية الله أكبر. فهذه تكون في حالات الفترات، كذلك في من قبلنا، لأن الجنة والنار ليست لنا فقط لأهل الإسلام فقط الأمة المحمدية، لا، قبلنا أمم من أنبياء والرسل، فشرائعهم فيها نوع من قد يكون بعض الأحياء يعذرون ونحوه أو لا يعذرون إلى آخره. المهم أنه لا يكون في ذهنك تعارض بين هذه النصوص وغيرها. قال وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، لا ينقص حتى لا يبقى منه شيء. والدليل على التفاضل أهل الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن فيه أعلى وفيه أدنى، وأنه شعب، ويعني أنواع الشعب، يعني أنواع شعب، أجزاء شعب وأجزاء، منها ما هو ركن منه ومنه ما دون ذلك. نعم. هذا هو التفضيل، تفضيل الآن بين خير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، وهم على الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي نبي طالب رضي الله عنه. نعم. ويقول استدل، قال روي لنا، هذا حديث في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقول عن عمر، عن ابن عمر، كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني يقرهم بذلك، ها، إن خير هذه، خير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، دل على أنها سنة مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سئل من أحب الناس إليك، قال أبو بكر، ثم من؟ قال عمر، ثم طلحة، وهكذا. نعم. والصحابة أجمعوا على أفضلية عثمان بعد الشيخين، بعد أبي بكر وعمر، لما بايعوا البيعة، ها، مبايعة أبي بكر عثمان، اتفقوا على أنهم لا يقدمون أحدا على عثمان، فدل على أن الصحابة اتفقوا على أفضليته. نعم. الاجتماع الأفضلية فيهم مع القرشية وصفة هذه القبيلة، كذلك صلاحهم وعلمهم، كلهم يصلحوا للخلافة. وهؤلاء يعني بعد علي، الظاهر والله أعلم أنه لا تفضيل بينهم، كأنهم في الأفضلية سواء، لا شك أن علي بن أبي طالب أفضل من هؤلاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضلهم السابقون، لأن الله قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلهم وعد الله الحسنى، كلهم وعدهم الله الجنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يستوي من أنفق من قبل الفتح، ها، مع الذي أنفق وأسلم وهاجر وأنفق بعد الفتح، فجعل بينهم تفاضلا، واضح. ولما وفتح الصحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، المقصود به في هذه الآية هو فتح الحديبية، لأن الله سماه فتحا، قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو الذي يعني كان، لأنه بعد ذلك هاجر أناس وأسلموا، لكنهم كانوا ليسوا من سابقي الذين كانوا قبل الفتح، والفتح صلح الحديبية في السنة السادسة. والتفاضل، هذه الأفضلية التفاضل ما بينهم، ولذلك لما تلاحى خالد مع عبد الرحمن بن عوف فسبه خالد وقال: إني كذا، وإنما بسبب مقتل، قتل أقواما من جهينة أو غيرهم، فنهاه عبد الرحمن، فتكلم خالد فقال: إنما إني أخذت بثار أخيك، قال: أخوي، أخذت بثاره في الجاهلية، فلما تكلم خالد في عبد الرحمن، خالد من مسلمة ما بعد الحديبية وعبد الرحمن من السابقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد وللناس: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذه لا يعني أن خالد ليس من أصحابه، بل هو من أصحابه، من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، من الذين وعدهم الله الحسنى، ولكن الكلام على السابقين، بلغوا منزلة، تجاوزوا القنطرة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. يقول ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، يعني بعد الصحابة، بعد السابقين، ثم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أقل أو أكثر، يعني حتى ولو ساعة. ولذلك عرفوا الصحبة، العلماء قالوا من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو مات، ولو تخللته ردة ومات على الإيمان، المهم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، نال شرف الصحبة، ماذا؟ شرف الصحبة. هذا الشرف ليس بالسهل عند الله عز وجل، كون الله يوفقه ويجعله من أولئك يدل على كرامته عند الله وما له، ما عد له من الأجر. نعم. ترحم، ترحم أنت، يعني تترحم، كأنك تقول تترحم عليه، يعني الذي ينبغي لك أن تترحم عليهم، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب في كل ما كان بين الصحابة، يعني تعرض عنه، ولا يجوز لك مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الترضي والترحم، لأن الله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ليس لك إلا هذا، أن تترحم عليهم وتترضى عنهم، وإلا خرجت من صفة المؤمنين، كما قال الإمام مالك والحميدي وغيرهم، قالوا: من لم يترضى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في الفيء نصيب، لأن الله ما ذكر الفيء، قال: ما أفاء الله وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجبتم عليه خير، ما أفاء الله على رسوله منهم فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، إلى أن قال، ثم ذكر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعد، ذكر الأنصار المخاجرين والذين، نعم، والذين وما أفاء الله على رسوله فما وجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، ما أفاء الله على رسوله منهم فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، كي لا يكون دولة بين، كي لا يكون دولة بين الغنم، وما تأكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، للفقراء، نعم، للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم. من هؤلاء؟ مهاجرون، ذكر الصنف الأول، ينصرون الله ورسوله، خرجوا نصرة. ثم ذكر الصنف الثاني، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هذا الأنصار، دار المدينة. ثم ذكر الصنف الثالث، قالوا: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، هذا الصنف الثالث، ليس الناس إلا أهل الفيء الذين لهم حق في فيء الإسلام ثلاث. فإذا لم يكن من هؤلاء الثلاثة ليس له في الفيء نصيب، فليس من أهل الإسلام. فلما يأتيك شخص يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بكر أو عمر أو كذا، بل بعضهم يتكلم في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، في عائشة، بعضهم يتكلم في أبي هريرة، يتكلم في معاوية، يتكلم في كذا، كأن شخص من أفراد الناس، هو لو كان من أفراد الناس ما يحل الكلام فيه، فكيف الكلام في صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من عجائب صلى الله عليه وسلم، وكأن بينه وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم كان بينه وبينهم خصومة، ويحب أن يتكلم في الفتن التي صارت. لما قيل لعمر بن عبد العزيز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتتلوا، قال: أولئك أصحاب الجنة، انت أمرهم مفروغ منه، ماذا تريد منه؟ ثم قال: فتنة سلم الله منها سيوفنا، أفلا نسلم منها ألسنة؟ لا، يعني ما لنا مصلحة فيها. لذلك الإنسان ينتبه لهذا الأمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة أهل السنة والجماعة قال: ويقرون بما تواتر، يعني أهل السنة، بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنه، أربعة كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة. هذا الدلائل على دلائل الكتاب والسنة والإجماع. ثم قال: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر. أيهما أفضل؟ يعني اختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي، قوم قدموا عثمان وسكتوا، وقوم قدموا عثمان وربعوا بعلي، هذا من أولين من السلف الأولين، ها؟ وقدم قوم عليا، هذا قول ثالث، وقوم توقفوا بين علي وعثمان، قالوا نقول أبو بكر ثم عمر ثم نقول عثمان وعلي سواء، نتوقف في التفضيل بينهم. هذه أقوال كانت موجودة. يقول الشيخ: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، استقر الإجماع بعد ذلك. وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي خاصة، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، قضية التفضيل بينهما لوجود إيش؟ الخلاف القديم، ولكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة، الذي مثل الخوارج أو يقولون في كلام في خلافة عثمان وعلي، الروافض يقولون في خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا يضلل فيها. قال: من شك في هذه الخلافة فقد ضل. لماذا؟ لأن أجمع الصحابة على هذه الخلافة، أجمع الصحابة وجاءت الدلائل ما يدل على تقديم أبي بكر أيضا من السنة. فإذا كان الصحابة أجمعوا على تقديم أبي بكر وبايعوا، وأجمعوا على تقديم عمر وبايعوا، وأجمعوا على تقديم عثمان في الشورى وبايعوا، ثم بايعوا علي بن أبي طالب، فكيف يأتي شخص ويقول إن علي أفضل من أبي بكر أو من عمر، أو أن غيرهم أفضل منهم، أو أن خلافتهم غير صحيحة أو فيها كلام؟ هذا يضلل فيها ويبدع. لماذا؟ لأنه خالف إجماع الصحابة المهاجرين والأنصار. ولذلك يقول الإمام أحمد وغيره، يقول: من خالف في ذلك فقد خالف إجماع المهاجرين والأنصار، فهو أضل من حمار أهله. يقول الشيخ شيخ الإسلام: وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي لفظ: ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فهذه إخبار عما كان، فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وقد روي أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وحينئذ فيكون هذا التفضيل ثابتا بالنص، وإلا فيكون ثابتا بما ظهر بين المهاجرين والأنصار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير، وربما ظهر لما توفي عمر، فإنهم كلهم بايعوا عثمان بن عفان من غير رغبة ولا رهبة، ولم ينكر هذه الولاية منهم منكر. وهذا الكلام ذكر شيخ الإسلام في الواسطية وفي منهاج السنة النبوية في الجزء السادس. نعم. لا شك، لا شك أنه صاحب. ما الذي يريد من أصحاب النبي؟ ما بينه وبينهم من خصومة؟ هل بينهم شيء؟ إلا بغض الدين. ما تكلم رجل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي قلبه على الإسلام شيء. نعم. أما هذا الحديث ففيه كلام، يعني من حيث الثبوت لا يصح، ولكن معناه صحيح، لأنهم يقتدى بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال اهتدوا بهدي ابن مسعود أو عمار، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر ذلك. هذا يدل على أن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هداية، أنه هداية. نعم. هذه يقول مسألة السمع والطاعة، يقول السمع من السنة، من عقيدة السنة والجماعة، السمع والطاعة للأئمة يعني الأمراء الولاة فيما يحب الله ويرضى، يعني مما لا يكرهه، لأنه قد يكون من المباح، لأن المباح كون الله لم ينهى عنه دل على أنه في سبيل الرضا، في سبيل الرضا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع للأمير واسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقال صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف، وكان يؤمر الأمير على السرية فيوجب طاعته، ويقول للناس يبين لهم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. فدل ذلك على هذا الأصل، والله عز وجل أمر نبيه فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمرنا بهذا. وهذا مما خالف فيه أهل السنة، خالف فيه الخوارج والمعتزلة. ولذلك هذه المسألة وإن كانت من المسائل الفقهية يذكرونها في العقائد، حتى في المتون الصغيرة في العقائد وفي الكبار. لماذا؟ مخالفة الخوارج الذين خالفوا السنة، فتجد كثيرا من المسائل التي هي من أحكام الشريعة الفقهيات يذكرونها في العقائد لمخالفة أهل البدع، مخالفة أهل البدع. ثم قال ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم، يعني عند الشورى فهو أمير المؤمنين، لكن لو لم يجمعوا حصلت البيعة بلا إجماع، هو أمير أم لا؟ لعلكم نسيتم خلافة علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أجمع عليه جميع المسلمين، أهل الشام بايعوا مع معاوية لم يبايعوا، ومع ذلك هو الخليفة الرابع بإجماع أهل الإسلام، لم يخالف في ذلك. حتى أهل الشام معاوية وعمر بن العاص ومن معهم ما أنكروا ذلك، وإنما نزاعهم كان معه على قضية إيش؟ تسليمهم الذين قتلوا عثمان، قالوا سلمنا نبايع. هل نقول إن بيعة علي لأنه لم يبايع له أولئك بهذه القضية نقول إنه لم تنعقد؟ هذا لا يمكن. لو قال ذلك شخص وقال إنه لا خلافة لي علي خالف إجماع السلف. إذن ما الأمر في ذلك؟ ما الضابط في هذا؟ قال العلماء أهل الحل والعقد، إذا عقدت البيعة بأهل الحل والعقد، إن عقدت لا يجوز خلعه، لا يحل له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، هذا في صحيح مسلم، كله لأجل إيش؟ قطع السبيل على الناس حتى لا تتفرق الأمة وتنشق. قال لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا، حتى لو كان فاجرا. لما ولي الخلافة عبد الملك بن مروان نازع من نازع عبد الله بن مطيع وغيره، ما التفت إليهم الصحابة، بايعوا عبد الملك بن مروان، وبقي أناس ولا زال حروب حتى يعني إيش سلمت له بعض الجهات والمقاطعات بالسيف. مع ذلك الصحابة رأوا، لما رأوا أن أهل الحل والعقد في دار الخلافة في الشام بايعت له سلم، وكتب إليه عبد الله بن عمر بكتاب كما في صحيح البخاري، كتاب في بيعته قال أبايع أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان على بيع الله ورسوله. ثم جمع أولاده وبنيه كما يقول نافع، ثم قال إن بايعنا هذا الرجل فمن سمعت منكم أنه نزع يدا من طاعة فإنها الفيصل بيني وبينه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته يقال هذه غدرة فلان، وإن أكبر الغدر أو أغدر الغدر أن يبايع أن يعطي الرجل صفقة قلبه وثمرة فؤاده ثم يغدر، يعني ثمرة قلبه ما في قلبك من البيعة ثم تغدر تنقض البيعة. نعم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لما سأله قال يا رسول الله، ذكرنا لكم قبل هذا في الدروس في أول الدروس، قال يا رسول، ثم قال يلي عليكم ولاة أو يقوم فيكم قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، يعني أمراء السوء، قال فما ويقوم سيقوم بكم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، أو قال دعاة على أبواب جهنم، قال فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك، قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، وهذا في صحيح البخاري. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر يعني قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، هذا أيضا في صحيح البخاري. نعم. يقول الحج والغزو يعني الجهاد مع الإمام ماضي سواء كان برا أو فاجرا، الغزو معه إذا مغزون على الكفار أو الخارجين عن الإسلام أو عن الولاية يغزى يقاتل معه، أو المارقين أو البغاة يقاتلون مع الإمام ضد هؤلاء نقاتلهم لأنهم خرجوا عن الجماعة، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة حتى ولو كانوا أهل بدع وضلالات. قال الإمام أحمد لما خرج من السجن وعولج وكذا وجاءه كتاب لأنه حكم عليه لا يخرج من بيته ولا يستقبل أحدا ولا كذا، وكانت الولاية ولاية أهل البدع من العباسيين مذهب الجهمية بدع مغلظة عندهم، فجاءه رسول الخليفة فقال إني لأدعو له، يقول الإمام أحمد إني أدعو له في صلاتي وإني آسف وإني لا أستطيع أن أصلي معه، كان مريضا. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وكان الصحابة يصلون خلفها الحجاج أنس بن مالك وابن عمر، ابن عمر صلى خلف المختار بن أبي عبيد وهو كان من كان في الضلالة والبدع، وصلى التابعون خلف عبد الملك بن مروان وكان ما كان في خلف مروان بن خلف أبيه مروان بن الحكم، صلوا خلف يزيد بن معاوية وما كان فيه من الفجور والأشياء التي عرفت عنه، ما كانوا ينزعون يدا من طاعة. قال والحج والغزو مع الإمام هذه قال فرض أو ماض، يعني لا يبطله كونه غير عدل. لماذا؟ لأن الخوارج والمعتزلة يقول لا نغزو ولا نصلي إلا خلف إيش؟ الإمام العدل. الرافضة يقول لا يصلى ولا يغزى إلا مع آل البيت، مع رجل من الأئمة الذي يأتي آخر الزمن، يرفضون هذا كله. فخالفهم أهل السنة والجماعة، بل هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه إجماع السلف. ثم ذكر مسألة وهي قال ويصلي بعدها يعني الجمعة 6 ركعات، هذه من السنن التي نبه عليها المصنف استطرادا يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل، هذه مسألة معروفة في يذكرها الفقهاء في كتب الفقه. نعم. بالمناسبة كيف تكون الخلافة لما ذكر المصنف قال بويع، كيف تكون الخلافة؟ يقول النووي رحمه الله أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، هذا واحد، هذا بالإجماع، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد، هذا الثاني، هذا بالإجماع، على انعقادها وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره كما فعل عمر، هذا أيضا لو تشاوروا في شخص محصور في عدد محصور فإنه في الإجماع، وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة وعلى أن وجوبه بالشرع يجب الخليفة. يقول أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، كيف الاستخلاف؟ الولاية العهد، لأن أبا بكر لما مرض أخذ ولاية العهد لعمر، وجمع الصحابة وكتب كتابا بأنه إذا حصل به شيء فالخليفة بعدي عمر، فكتبه وثيقة بينهم ثم حفظها. فلما مات بعد ذلك أبو بكر بايع الصحابة عمر بناء على ذلك على ولاية العهد، هذا بإجماع الصحابة. والمسألة الثانية أهل الحل والعقد كما فعلوا مع بيعة أبي بكر، أهل الحل والعقد هم الذين بايعوا أبو بكر. أبو بكر تظنون جميع المسلمين جاءوا من أقطار الأرض واجتمعوا في المدينة وبايعوا أبو بكر؟ لا، أهل المكة في مكة، وأهل الطائف في الطائف، وأهل جواثة في جهة البحرين فيها، وأهل نجد في نجد بايع، الذين بايعوا من المسلمين. فبايعوا لما بلغهم أن الصحابة بايعوا أبا بكر. كذلك الشورى، الشورى هي التي حصلت في عثمان. بقي شيء آخر وهي إيش؟ الغلبة. أيضا أجمعوا على أن من تغلب حتى تملك وبويع فإنه انعقدت بيعته، لا يحل نزعها، لا يحل نزعها. ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وإن كان عبدا حبشيا. قالوا هذا لا يكون إلا بطريق التغلب، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته ولو كان عبدا حبشيا. أعد. نعم، هذه مسألة الخلافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وهذا يقول العلماء إذا كان على سبيل على بشرطين: وجود من يصلح الخلافة، الشيء الثاني أن يكون هذا على سبيل إيش؟ الاختيار، أن يختاروا. أما إذا لم يتمكنوا من الاختيار فينعقد لغيرهم، فينعقد لغيرهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي آخر الزمان القحطاني ويلك السفياني، وما قال أن ولاياتهم باطلة. ولذلك هذه القضية ذكر هنا مسألة تفرق البلدان، هذه انتبه لها لأنها يحصل فيها بعض الشبهات أو بعض الفتنة، وهي مسألة إن إذا كثرت البلدان أو الدول وكان لكل بلد سلطان مستقل، هل هذا صحيح ويأخذ أحكام الولاية والبيعة أم لا؟ لأن بعض الجهلة يثير مثل هذه الأشياء بجهله، ناسيا ما كان عليه العلماء من زمن الدولة العباسية. من زمن الدولة العباسية تفرق الناس، صار دولتان هناك: دولة العباسية في المشرق ودولة الأمويين في المغرب، الأندلس وما والاها. فكان أولئك لهم أمير وهؤلاء لهم أمير، وأولئك في الأندلس علماء أهل الأندلس أميرهم عندهم عبد الرحمن الداخل ومن بعده ذويه، والعلماء على هذا الشيء. في زمن الإمام مالك هذا الأمر موجود، وبعدهم الإمام أحمد، إما ما قالوا أولئك باطلين وهؤلاء مصلحين أو غير ذلك، هجروا الناس على هذا الأصل. وهنا مسألة يعني تكلم عليها العلماء. مثلا هذه المسألة قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، يعني حكم الخليفة العام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. ما جاءوا قالوا والله الجهاد، أو قالوا الجمعة، أو قالوا كذا. هذا مذهب الخوارج، مذهب المعتزلة، مذهب الرافضة، هم الذين يشترطون شروطا من هذا القبيل. هذا كلام الشيخ. وقال الشيخ الصنعاني في سبل السلام لما شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، قال رحمه الله: قوله خرج عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الإجماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة واحد في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، هناك من أيامها، بل استقل كل أهل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. نشترط لابد أن يجتمع على الإسلام، هذا أشبه أن يكون لن يكون ذلك من أيام الدولة العباسية. قال وقوله صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم، يعني الدولة، واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. هذا كلام الصنعاني رحمه الله. قال الشوكاني في السير الجرار ولا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل ذلك القطر، يعني يجب الطاعة على أهل ذلك القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت منه أو فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، يعني المنازع الذي يخرج عليه. وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، تعرف هذا فإنه من المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. هذا كلام الشوكاني رحمه الله. ذكرنا هذا لأجل تقرير هذه المسألة الذي يحصل فيها خلط وشبهات تكلم بعض الجهال فيها أو بعض أصحاب الأهواء، لأجل أن يعني يكون فيه لهم مداخل. مسألة الخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى ابن مريم، المصنف ذكر هذا لأنه كان في زمانه الخلفاء العباسيين قريش، وخلفاء في الأندلس كان من بني أمية ومن قريش، فما علم أن هذا سيحصل شيء فيه. قال إلى أن ينزل عيسى بن مريم، يقصد حيث أن شرعيته باقية، حيث أن شرعيته باقية، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، لكنهم قالوا إنه على سبيل إيش، إن كان الاختيار للناس أن يختاروا، ولذلك الإجماع يعني نظر فيه الحافظ بن حجر في فتح الباري المجلد 13، يقول ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر من ذلك، فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله وثقات أنه قال إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل. معاذ ليس من قريش، من الأنصار، قاله معاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في قريش. فيحتمل أن يقال لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون خليفة قرشيا، أو تغير اجتهاد عمر في ذلك، والله أعلم. الشيخ ابن عثيمين له كلام في التعليق على صحيح مسلم على هذا الحديث، حديث الناس تبعوا لقريش في الخير والشر، يقول رحمه الله نصب الإمام فرض كفاية. كم بقي من الوقت؟ 7 دقائق. نحن قلنا أننا نريد أن نكمل بعد الصلاة، بعد صلاة العشاء، بعد الصلاة، لذلك نقرأ عليكم كلام الشيخ في الدرس الذي بعد الصلاة، لأن فيه بعض الطول، لأن والله يمكن 5 تكفي لقراءته. طيب نقرأه قراءة سريعة. يقول في المجلد 9 من تعليق على صحيح مسلم صفحة 212، يقول نصب الإمام فرض كفاية، ولا يمكن للمسلمين أن يعيشوا بدون إمام، ولهذا أخر الصحابة دفن النبي صلى الله عليه وسلم من يوم الاثنين إلى ليلة الثلاثاء حتى ثمت الخلافة، لأن هذا من الواجبات التبكير بعقد الخلافة، وتأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم وتغسيله سويعات أو كذا أمر يغتفر، يغتفر من مقابلة الواجب عليه. قال حتى تمت الخلافة لأبي بكر لئلا تبقى الأمة بدون أمير، ولهذا أجمع المسلمون على أن الخلافة فرض كفاية، لكن الخلافة العامة انقرضت من زمان وصارت إمارة خاصة في كل إقليم وفي كل منطقة، وما زال الناس على هذا ويرون أن هذه الإمارات المقطعة الموزعة يثبت لها حكم الخلافة، بمعنى أن كل أمير في مكانه فهو بمنزلة الخليفة الأعظم الذي يكون أميرا على جميع المسلمين. والإمارة لها شروط، من أهمها أن يكون الأمير كفؤا للإمارة في دينه وعقله وتدبيره. الثاني ومنها أن يكون الخليفة من قريش، وهذا لاحظوا هذه القضية، لأن بعض الناس يصير عنده قلق إذا سمع هذه النصوص، يقول وهذا عند ابتداء نصبه، فإننا لا نخرج عن قريش إذا كان منهم أهل للخلافة، أما إذا قدر أنه ليس فيهم أهل للخلافة فلا الحق لهم فيها. وهذا إذا كان الأمر ابتدائيا، بمعنى أن المسلمين يريدون أن ينصبوا لهم أميرا عاما، فإننا نقول لا بد أن يكون من قريش. أما إذا استولى الأمير على الإمرة فإنه لا يجوز منابذته من أي قبيلة كان، لأن الأمر استقر ولا يمكن الخروج عليه إلا بالشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني ونستطيع أن نزيله عن الحكم، يعني معه القدرة. وأما بدون استطاعة فإنه لا يجوز أن ننابذه ما دمنا لا نستطيع، حتى لو رأينا فيه كفرا بواحا مثل الشمس، لأنه يترتب على هذا، وهذه مسألة انتبهوا لها، هذا كلام العلماء، يقول إذا كان لا يمكن نزيله إلا بشرور لا نترك، يقول وأما إذا لا نستطيع، لا يجوز أن ننابذه ما دمنا لا نستطيع حتى لو رأينا كفرا فيه كفرا بواحا مثل الشمس، لأنه يترتب على هذا من المفاسد ما هو أعظم وأعظم، ولكن نداريه بالتي هي أحسن، حتى إذا تمكننا بدون إراقة دماء عزلناه بدون إراقة دماء. وليعلم أن هناك شيئا اختياريا واضطراريا، فإذا كانت المسألة على الاختيار فإنه لا يجوز أن يولى أحد إلا من قريش، وإما إذا تأمر أحد من غير قريش فالواجب على طاعته لوجود الأدلة الدالة على السمع والطاعة لمن كان أميرا، حتى قوله عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، صريح في أنه إذا تولى الإمارة أحد استتب له الأمر. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى.